قبرك جمعنا ولطف رجعنا نمشي على جمرتنا يا اخويا صحنا زوارك احنا والتكرم الزوار لو عندك شفوفك تستقبل ضيوفك لو عندك شفوفك تستقبل ضيوفك قبرك جمعنا لا عندك شفوف استقبل تستقبل الضيوف لا عندك شفوف تستقبل الضيوف رجعنا والنهار يا رجعنا والنهار يا خويا من شفنا رجعنا وللنهار يا خويا من شفنا كل ما جرى علينا بكربنا ذكرنا بلا اذكرنا واذكرنا اليمين الطاح منا الواح واذكرنا اليمين الطاح منا الواح وسهم العين يا ابا الفضل ما ننسى احمي عنا الوقت وسهم العين يا ابا الفضل ما ننسى ويلتقي عمينا يا سرته ولكن قطع منا يسرته ويمناه بيعمسند يقوم الضيف يتلقاه يسرته ويمناه بيعمسند يقوم الضيف يتلقاه يا خويا بامرك واجيب نعذرك يا فاجد الجفي على قبرك الحب وخبرك يلي رخصت للعين يا خويا بمرك ما جبنا عذرك يا فاجد الشفين طحت على قبرك انحب وخبرك يلي رخصت العين خلختك تشوفك تستقبل ضيوفك وخبرك يلي رخصت للعين خلي اختك تشوفك تستقبل ضيوف خلي اختك تشوفك خلي اختك تشوف استقبل تستقبل ضيوف قبرك جمعنا وللطاف رجعنا نمشي على جمرتنا يا خويا صحنا يا خويا صحنا وبارك لنا قبرك جمعنا قبرك جمعنا تستقبل الضيوف لا عندك اسمك تستقبل الضيوف مو قصدي أهيج بالعتب نارك وجدد لك قطيع يا منا اكوي سارك خويا يا باب الحوائج. لا والله مو قصدي مو قصدي اهيج بالعتب نارك وجدد لك قطع يمناك ويسارك وجدد لك قطيع يا مناك ويسارك احنا وباليسور وصلتنا اخبارك احنا وباليسور وصلتنا اخبارك دفنوك وطفت بالقبر انوارك لكن جينا هذا اليوم خيط طارق لكن جينا هذا اليوم خيط طارق كنا عيلتك واصبحنا زوارك نزوارك يا اخويا ويلك نتمنى عينك ترجع إليك وتشوف لوعة جمرنا قبرك حضارنا نزور القبر ونشوف يا أخويا وين نتمنى عينك ترجع إليك وتشوف بلوعة جمرنا القبرك حضرنا نزور القبر ونطوف كعبة ومن نطوفك تستقبل ضيوفك تستقبل ضيوفك كعبة ومن نطوفك تستقبل ضيوفك كعبة ومن نطوفك كنت أسمع قبل تحكي تقول الناس لفراق الأخو يشيب القلب والرأس قلب والرأس ولما جربتها عرفت يا عباس لما جربتها عرفت يا عباس حزن فقد الأخو بكل حزن ما ينقاس يا من عايش بدمي وروحي والأنفاس بس ما يا من عايش بدمي وروحي والأنفاس بس ما رحت راح الخدر والنوماس نشدوني عنه وما كنت أظن فقد الأخو شتال لما عرفته وبعيني شفته اتوضح إلي هالحال وانكتبت حروفك تستقبل ضيوفك انت توضح لي هالحال للشالي عنه ما جنت ظنه فقد الأخو كتال. اي والله لما عرفته وبعيني شفته توضح لي هالحال وين كتبت حروفك تستقبل ضيوفك لو عندك لا صافي تعالي شفيت دمك على النهار يجري بعيني شفت دمك على الأرض يجري جرت وياه دمعات بحجر صبري اسمع مو بس أنا حسيتي بألم جمري مو بس أنا حسيت بألم جمري ومو بس أنا وياك انفقد عمري ومو بس أنا حسيت بهضم كسري حتى حسين ناداك انكسر ظهري هضم كسري وحتى حسين حتى حسين ناداك كسر ظهري وحتى حسين ناداك كسر ظهري للشدة ريتك لكن فوقتك وقت شدت يا رحيم لا تظن نسيتك واليوم جيتك وحسبني عندك غير للشدة ردتك لكن فقدتك وقت الشدد يا حيف لا تظن نسيتك واليوم جيتك احسبني عندك ضيف يا روح التعوفه تستقبل ضيوفك واحسبني عندك ضيف يا روح التعوفه تستقبل ضيوفك Yeah. عطوه من هو اللي يزوره ومن هو اللي يحضره كل ما يحس ويشعر يبقى عطره من هو كل ميت يحس ويشعر بقبره منه اللي يزوره ومنه اللي يحضره اجت رمله ويا ليالتي الشبي العبره وسكنه ويا رباب القبره كيتني يضره اجت رمله ويا ليالتي تسكب العبرة وسكنة ويا الرباب القبرك تنظرة وانا يا قمر عدنان منتظرة تجي القبرك ويانا تحضر الزهرة عدنان منتظرة تجي القبرك ويانا تحضر الزهرة يا سهرة تجي القبرك ويانا تحضر الزهرة والزهرة أمي أتمنى يمي شاركني بالعبرات وينش يا زهرة والزهرة أمي أتمنى يمي تشاركني بالعبرات ولطف تجيني وتسمع ونيني باللوعة والآهات ما تهمك حتوفك تستقبل ضيوفك تستقبل ضيوفك شاركني بالعبرات للطاف تجيني وتسمع ونيني باللوعة والآهات ما تهمك حتوفك تستقبل ضيوفك لو عندك شفوفك لا عندك شفوفك تستقبل ضيوفك قبرك جمعنا قبرك جمعنا شفاف رجعنا الشعر جمعنا يا أخويا صحنا شفوفك لا عندك شفوفك تستقبل يا شباب لا عندك شفوفك تستقبل يا من فيك أغلى وأعز من خيبرك يا ضمت قلبي وذخور دي هلا هلا أحيانا جيت أغلى وأعز من عيناي يا من كنت أغلى وأعز من عيناي أخبرك يا ضمت قلبي وذخور دنياي هالأطفال يم قبرك اجت وياي اجت وياي وتقيل لك قوم يا عمي شربنا الماي تقيل لك قوم يا عمي شربنا الماي قوم تقيل لك قوم يا عمي شربنا الماي وانا اللي هضمي وسلب مني الراي الاطفالك اخذت الماي من نعداي هاي لأطفالك أخذت الماء عيمي اللي يحزق ويلاتنا وسكتة ولهاتنا دموم منهم أخذنا. ناس اللي اجتنا وبالطفولتنا وسفكة ولهلنا دموم منهم أخذنا الماي وشربنا نشعر شربنا هموم. إش ما تصعب ظروفك تستقبل ضيوفك تستقبل ضيوفك ما تصعب ظروفك ما تصعب ظروفك لك الله استقبل ظروفك يا ردود تفرقت عن نهر أطفالك منه اللي يردنا ويجمع عياله ناوي معي عيالك إن كان النوم أم يا إن كان النوم يا عباس يهنالك أنا اللي أرد هالعائلة بدالك ولو أهل المدينة انشدوا عن حالك شجعوا بيلغفت بحجر آجالك يظهر جوابي بدمعة مصابي ولو ناشدون الناس بشهقة مصايب إلهم أجاوب راح القمر عباس مبدر وبخسوفك تستقبل ضيوفك مبدر وبخسوفك تستقبل ضيوفك تستقبل ضيوفك